في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. مهرت الفتاة الأحمسية نثرة على أن أقراني غضاب أحامسه، بقية أبدانا صواف كأنما نضتها السواعي واكتستها الفوارس. مضت غبرات العيش وهي غوابر على الدهر مكتوب عليها حبائس. رأتها العيون الزرق في كيد وائل وعاينها في حرب ذبيان داحس. أجيدت بمريخية النار فاغتدى لها زحلي في الغرائز قارس. وشاه ابن آشي جاهدا في شبابه إلى أن جلت عن مفرقيه الحنادس. ترى المرأة فيها يحمل الماء جامدا وإما علاها مغفر فهو قامس. إذا قاربتها للرماح ثعالب ضغط فتنادى القوم تلك الهجارس. ربيع حديد راع قيس بمثله ربيعا إلى أن خان والخل جالس. تجيش لها نفس المهند هيبة فكل حسام رامها الصبر قالس. حصان بغي ما ثنت يد لامس ذكت وأحس القر فيها اللوامس. شريعة خرصان وبيلة مورد أبت شربها سمر الوشيج الخوامس. وغرت عيون الوحش فاقتربت لها صواد وباغ الورد منهن لاحس. تقيم إذا لاقت من الأرض حاجزا وتجري إذا ما رقرقتها الأمالس. أموضونة أم خلتها بنت حرة من المزن ألقتها الرعود الرواجس. وما كان من حوض الردى متقاعسا لو اكتابها يوم الهجاء مقاعس. وأنعم قيس فكره في قياسها بما أعجز النعمان حين يقايس. سيضمن وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.